اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، يا ربنا أن تشفيهم وتعافيهم وترفع بلاءهم وضرهم وضيمهم وألمهم وأوجاعهم يا ربنا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع السحر العظيم والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد، بلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الصمد. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله على من سحر، وحسبنا الله على من حسد. وأصاب بعين اللامة، وأصاب بعين حارة. أبطل يا ربنا آثارا عظيمة، أبطل يا ربنا آثارا كثيرة وقوية وشديدة من آثار الأسحار، من أثر سحر مأكول ومشروب، من أثر سحر مأكول ومشروب تجمد في البطن وتخمر مربوطا ومعقودا. أبطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا، أبطل يا ربنا السحر المأكول لأجل الطلاق والأمراض والأدواء والأسقام. أبطل يا ربنا سحرا مأكولا تجمد في البطن وتجمع، تجمد في البطن وتجمع مربوطا معقودا في الأحشاء موجودا. أبطله يا ربنا اصهره يا مولانا، فسسه يا ربنا وأخرجه من البطن يا مولانا بقدرتك، وأخرجه من بطنها يا ربنا بقوتك. أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا. أبطل يا ربنا سحرا مأكولا تجمد في البطن وتجمع، أبطل يا ربنا سحرا في البطن، أبطل يا ربنا سحرا في البطن قويا عظيما شديدا. أبطل يا ربنا سحر الأقارب والأنساب، أبطل يا ربنا سحرا من المعارف ومن الجيران، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. متصدعا من خشية الله. بسم الله أرق البطن مما فيه ومما فيه كالجبل كالجبل قويا عظيما ثابتا. الآن يا مولانا يصدع بحولك وقوتك الآن يتصدع بحولك وقوتك الآن يا مولانا يصهر بحولك وقوتك يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم. أبطل يا ربنا سحرا في البطن في البطن قويا عظيما شديدا. أبطل يا ربنا سحرا عظيما قديما. من أكل ومشروب تجمد في البطن وتجمع مخدوما ومحروسا ومحروزا. أبطل يا ربنا سحرا في البطن على الأذى والألم على الطلاق والشقاق والتعطيل والربط. أبطل يا ربنا سحرا في البطن مربوطا بالسر مربوطا برأس المائدة. أبطل يا ربنا سحرا في الأحشاء من حاسد وحاسدا وحاقد وحاقدة. أبطل يا ربنا سحرا مأكولا أثر على القلب والصدر والعقل والمخ والمخيخ أثر على السمع والبصر أثر على الميول والمشاعر والأحاسيس. أبطل يا ربنا سحرا مأكولا تجمد في البطن وتجمع دما وصديدا دما وصديدا دما وصديدا. وعلى الشعر وعلى الشعر وعلى الإبل والخرز. أبطل يا ربنا سحرا غريبا عجيبا مخدوما ومحروسا ومحروزا. أبطل يا ربنا سحرا في البطن من حاسد وحاسدة وحاقد وحاقدا ومن ظالم وظالمة ومن عاشق وعاشقة. أبطل يا ربنا الأسحار مأكولة ومشروبة مدفونة ومرشوشة مذورة ومذرورة وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. أبطل يا ربنا الأسهار إلى الحاسدين والحاقدين والظالمين أبطل يا ربنا سحرا عظيما بسبب حسد وحقد بسبب ظلم وانتقام وبسبب غيرة شديدة أبطل يا ربنا سحرا في الأحشاء مربوطا ومعقودا أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا من العرب والعجم من العرب والعجم قويا شديدا أبطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى والمجوس أبطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى والمجوس أبطل يا ربنا سحرا على النار على النار على النار أبطل يا ربنا سحرا على النار أبطل يا ربنا سحرا على النار أبطل يا ربنا سحرا على النار يحرق جسدها يحرق الجسد يؤلم الجسد أبطل يا ربنا سحرا على الماء وعلى التراب وعلى الهواء وعلى النار وبطل ما كانوا يعملون يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم كلوا واشربوا كلوا واشربوا هنيئا أبطل يا ربنا سحرا مأكولا عليه الخادم والحارس عليه الخادم والحارس عليه شيطان مارد وعفريت ظالم وحفظا من كل شيطان وحفظنا من كل شيطان رجيم أبطل يا ربنا سحرا في البطن على الماء وعلى الهواء وعلى التراب وعلى النار أبطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم أبطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم أبطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم أبطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم أبطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم أبطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم أبطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم علويا يتجدد بالليل والنهار على الطلاق والأمراض والتعطيل وعلى الجنون والخمور والتخييل وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أبطل يا ربنا سحرا سفليا أبطل يا ربنا سحرا سفليا أبطل يا ربنا سحرا نفث عليه الساحر بريقه الخبيث أبطل يا ربنا سحر استعانة بالجن الظالمين وبملوكهم الفاجرين وبفرائنتهم الباغين المعتدين أبطل يا ربنا سحرا على سحر أبطل يا ربنا سحرا على حسد أبطل يا ربنا سحرا على عين أبطل يا ربنا أثر عين على سحر أبطل يا ربنا أثر عين على حسد أبطل يا ربنا أثر عين على عين وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا أبطل يا ربنا سحرا ماكولا ومشروبا وآثار الحسد والعيون في الأحشاء على أكل وشرب وصحة وعافية هنيئا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا هنيئا حسدا من عند أنفسهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم حسدا من عند أنفسهم فيها عين جارية يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك يا مريم إن الله اصطفاك واصطفاك على نساء العالمين فصبر جميل والله المستعان فصبر جميل صبر جميل والله المستعان وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا جنة وحريرا أبطل يا ربنا أجرا قويا عظيما شديدا حسدا من عند أنفسهم فيها عين جارية فخرج على قومه في زينته صفراء فاقع لونها تسر الناظرين صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ثم نظر ثم عبس وبسر فنظر نظرة في النجوم فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله من فضله أقضي يا ربنا سحرا عظيما وحسدا عليها وعلى أولادها أقضي يا ربنا سحرا عظيما يتجدد بالليل والنهار أطل يا ربنا سحر البدو والعبر أطل يا ربنا سحر العرب والعجم أطل يا ربنا سحر الإنس والجن أطل يا ربنا سحر الأصدقاء والأعداء وبطل ما كانوا يعملون وباطل أطل يا ربنا سحرا في البطن تجمد وتخمر مربوطا ومعقودا كشبكة الصيد على البطن وسائر الجسد أطل يا ربنا سحر الأمراض والأدواء والأسقام أطل يا ربنا سحر الأورام أطل يا ربنا سحر الآلام والأسقام أطل يا ربنا سحرا تجمد وتكتل أطل يا ربنا سحرا كقبضة اليد أطل يا ربنا سحرا كقبضة اليد في البطن أطل يا ربنا سحرا كالقبضة في البطن كقبضة اليد في البطن تحجر وتجمد في المعدة في المعدة في المعدة وفي البنكرياس والكبد والطحال والمرارة. اللهم اطره يا ربنا في القولون يا ربنا وفي الكليتين والحاربين والمثانة وفي المبيضين وفي المهبل. اللهم ابطل يا ربنا سحرا عظيما مربوطا ومعقودا بالفقرات بالفقرات بفقرات الظهر بفقرات الظهر معقودا ومربوطا مخدوما ومحروسا ومحروزا وبالعضلات وبالأعصاب وبالعضلات وبالأعصاب. اللهم ابطل يا ربنا سحرا عظيما. اقض يا ربنا اثر حسد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. اقض يا ربنا اثر حسد شديد على عقل الرزين على عقل الرزين وفكر سديد. أطري يا ربنا أثر الحسد والعيون على الأخلاق العالية العظيمة وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم اطر يا ربنا أثر الحسد والعيون على الرأس على الرأس وعلى الوجه وعلى الوجه على الوجه وعلى وعلى الرأس وعلى الشعر وعلى الشعر وعلى الشعر. اطر يا ربنا أثر الحسد والعيون على حسن جسم وقامة. أقضي يا ربنا أثر الحسد والعيون على توفيق وعلى نجاح وتقدم. أقضي يا ربنا أثر الحسد والعيون عليها وعلى أهلها حسدا من عند أنفسهم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. فابطل يا ربنا سحرا وحسدا وعذر عين في الراس وعلى العقل والمخ وعلى العقل وعلى العقل وعلى العقل والمخ والمخرخ وعلى مراكز الإحساس والعصب وعلى مراكز الإحساس والعصب. أبطل يا ربنا سحرا عظيما وقديما قد عاب عليه الزمن قد عاب عليه الزمن قد عاب عليه الزمن. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل يا ربنا سحرا في البطن تجمد تجمد تربط تخوف. أبطل سحرا تجمد تخمر مربوطا ومعقودا وتكون وتكور وتكون وتكور. أبطله يا ربنا على حبال سحر وعلى شعر سحر على حبال سحر وعلى شعر سحر وعلى خرز سحر يا ربنا وعلى الإبر والمسامير. أبطل سحرا عظيما في الجسد وخارج الجسد على الوهن وعلى الكسل وعلى الخمول وعلى الآلام والأوجاع وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. حرك يا ربنا ساكنا وانطق يا ربنا صامتا وفك مربوطا واحلل معقدا وفك مربوطا واحلل معقدا في القلب وفي الصدر وفي البطن واحلل معقدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. احلل يا ربنا العقدة كلها سحرية وحسدية ومن آداد عيون قوية. احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب. احللها يا ربنا من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب. احللها يا ربنا وفكها من الصدر من الصدر من الصدر من الصدر من الصدر من الصدر من الصدر. احللها يا ربنا وفكها من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن يا ربنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. احلل يا ربنا هذه العقدة احلل يا ربنا عقدا قوية تكيست احلل يا ربنا عقدا تجمت احلل يا ربنا عقدا تعقدت مخدومة ومحروسة ومحروزة في البطن في البطن في الأحشاء في الأحشاء وفي رحمها. احلل يا ربنا هذه العقدة سحرية عظيمة سحرية قوية عليها مردة وعفاريت. اللهم عليك بهم يا ربنا، عليك بالمارد والعفريت، عليك يا ربنا بالمارد والعفريت، عليك يا ربنا بالمارد والعفريت، عليك يا ربنا بالمارد والعفريت، عليك يا ربنا بالمارد والعفريت، عليك يا ربنا بالمارد والعفريت، عليك به يا ربنا، عليك به. حل واستقر في البطن، أثر على المزاج، أثر على الأحاسيس والمشاعر، أثر على الرأس، أثر على الجسد، أثر على المخ والمخيخص، عليك به يا ربنا، أثر على المخ والمخيخص، أثر على الجسد، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك بالظالمين، عليك بالساحرين، عليك يا ربنا بالحاسدين، عليك يا ربنا بالعاشقين. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. اللهم اقضي يا ربنا سحرا ماكولا، اقضي يا ربنا سحرا ماكولا، تجمد في البطن وتجمع. اللهم اقضي يا ربنا سحرا ماكولا، تكتل في الجسد، تكتل في البطن، قويا في البطن. اللهم اقضي يا ربنا سحرا، اقضي يا ربنا سحرا حسد، حسد وعين، حسد وعين، حسد وعين، لها عقد في الجسد، لها عقد في الأحشاء. احللها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لرأيته خاشعا متصدعا، متصدعا من خشية الله. بسم الله بسم الله بسم الله. يرقيك من حسد، من حسد، من حسد وعن. على زينة، على زينة، على زينة، على زينة، على زينة. اقضي يا ربنا اثر حسد، حسد وعن. على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة. اقضي يا ربنا اثر حسد، حسد وعين، حسد وعين. على الجمال والبهاء، حسد وعين، حسد وعين. على الشعر، على الشعر، على الشعر، على الشعر. اقضي يا ربنا اثر الحسد والعيون، والعيون، والعيون، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، والمعارف والمعارف. اقضي يا ربنا حسدهم واثر عيون منهم. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اقض يا ربنا سحرا ماكولا في الارز والادامات، في الارز والادامات، في الارز والادامات. اقض يا ربنا سحرا ماكولا، ماكولا في الارز والادامات، ماكولا في الارز والادامات. اقض يا ربنا سحرا ماكولا، ماكولا في الارز والادامات، في الارز والادامات، في الارز والادامات، في الارز والادامات. ماكول، ماكول، تجمد، تجمد في الارز والادامات، في الأرز والإدامات. بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل ما كانوا يعملون. أقضى يا ربنا سحرا مأكولا، مأكولا في الأرز والإدامات، مأكولا في الأرز والإدامات، مأكولا في الأرز والإدامات، مأكولا في الأرز والإدامات. أقضى يا ربنا سحرا مأكولا، مأكولا في الأرز والإدامات، مأكولا في الأرز والإدامات. أقضى يا ربنا سحرا مأكولا، مأكولا في الأرز والإدامات، مأكولا في الأرز والإدامات. أقضى يا ربنا سحرا مأكولا في حلا، في حلا، في حلا. أقضى يا ربنا سحرا مأكولا، مأكولا في الأرز والإدامات، مأكولا في الأرز والإدامات. فيما قدم لهم، فيما قدم لهم فأكلوا، فيما قدم لهم فأكلوا. أقضى يا ربنا سحرا مأكولا، تجمد في البطن وتجمع، تكتل في البطن، مكتل في البطن، مربوطا مربوطا، معقودا معقودا. عليه الخدام وعليه الراس، على الحظ، على الحظ، على الحظ ينكسه، على الحظ ينكسه. اللهم اقضي يا ربنا سحرا، سحرا تجمد في البطن، تجمد في البطن، أثر، أثر عليها، تجمد في البطن، أثر، أثر عليها، أثر على حظها ونصيبها، أثر عليها بالطلاق، أثر عليها بالآلام والأوجاع والأسقام. بطل، بطل، بطل، بطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا سحرا مربوطا ومعقودا، اقضي يا ربنا سحرا عظيما، اقضي يا ربنا سحرا مأكولا، مأكولا في الأرز والإدامات، مأكولا في الأرز والإدامات. وألنا له الحديد، ألن يا ربنا، ألن يا ربنا سحرا، سحرا فيه الحديد، أو هو كالحديد. صلب، صلب، صلب، صلب، أو هو كالحديد صلبا. اللهم يا ربنا اللهم ألنه يا ربنا الله أكبر. ألن يا ربنا ألن يا ربنا سحر فيه الحديد سحر فيه الحديد أو هو كالحديد أو هو كالحديد صلبا أو هو كالحديد صلبا الله أكبر. وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد الله أكبر. وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد اقذ فيه. وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد فسالت أودية بقدرها. وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد واحلل عقدة. وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد السحر إن الله سيبطله. وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد السحر إن الله سيبطله. وألنا له الحديد وألنا له الحديد اقذي فيه اقذي فيه اقذي فيه. وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أرسل يا ربنا السحر العظيم أرسل يا ربنا السحر العظيم بينه وبين أخته أرسل يا ربنا السحر العظيم أرسل يا ربنا السحر أكلوه وشربوه أرسل يا ربنا كل سحر أرسل يا ربنا كل سحر أرسل يا ربنا السحر في البطن أرسل يا ربنا السحر في البطن أرسل يا ربنا السحر في البطن أرسل يا ربنا السحر قوية قوية عظيمة شديدة. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أرسل يا ربنا كل سحر أرسل يا ربنا كل سحر أرسل يا ربنا كل سحر أقض يا ربنا كل سحر أقض يا ربنا كل سحر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. وألنا له الحديد وألنا له الحديد أقض يا رب السحر في بطونهم أقض يا رب السحر في بطونهم أقض يا رب السحر في بطونهم أقض يا رب السحر في بطونهم. بطل ما كانوا يعملون أقض يا رب السحر مأكولا أقض يا رب السحر مأكولا أقض يا رب السحر مأكولا أقض يا رب السحر مشروبا أقض يا رب السحر مشروبا أقض يا ربنا كل سحر أقض يا ربنا كل سحر أقض يا ربنا كل سحر أقض يا ربنا كل سحر أقض يا رب السحر مأكولا أقض يا ربنا سحر مربوطا مربوطا في أفراد العائلة مربوطا في أفراد العائلة معقودا في أفراد العائلة. أقضي يا ربنا سحرا مربوطا أقضي يا ربنا سحرا معقودا بطل ما كانوا يعملون أقضي يا ربنا سحرا مربوطا أقضي يا ربنا سحرا معقودا أقضي يا ربنا سحرا في أفراد العائلة في أفراد العائلة في الأخ لأخته في الأخت لأخيها. أقضي يا ربنا كل سحر أقضي يا ربنا كل سحر أقضي يا ربنا كل سحر تكتل تكتل مربوطا ومعقودا الله أكبر. أقضي يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا شديدا بطل ما كانوا يعملون. اللهم اقضي يا ربنا كل سحر اللهم اقضي يا ربنا كل سحر اللهم اقضي يا ربنا كل سحر اللهم اقضي يا ربنا كل سحر اللهم اقضي يا ربنا كل سحر. اقضي يا ربنا سحرا في الجسد اقضي يا ربنا سحرا في الجسد اقضي يا ربنا سحرا في الجسد اقضي يا ربنا سحرا في الجسد اقضي يا ربنا سحرا على الروح على الروح على الروح واثرت على الجسد على الروح على الروح. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا سحر الجنون اقضي يا ربنا سحر الجنون اقضي يا ربنا سحر الخبال اقضي يا ربنا سحر الطلاق اقضي يا ربنا سحر الطلاق اقضي يا ربنا سحر الطلاق اقضي يا ربنا سحر العذاب أقضي يا ربنا سحر العذاب أقضي يا ربنا كل سحر أقضي يا ربنا كل سحر أقضي يا ربنا كل سحر أقضي يا ربنا سحر الطلاق أقضي يا ربنا سحر الطلاق أقضي يا ربنا سحر العذاب. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أقضي يا ربنا سحر مأكولا أقضي يا ربنا سحر مأكولا أقضي يا ربنا سحر مشروبا أقضي يا ربنا سحر مدفونا أقضي يا ربنا سحر في البلد أقضي يا ربنا سحر في البلد أقضي يا ربنا سحر في الجسد أقضي يا ربنا سحرا في الجسد أقضي يا ربنا سحرا في الولد في الولد في الولد. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون حسدا من عند حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. أصلي يا ربنا ترى حسدا، حسدا شديدا قويا، قويا عظيما. أصلي يا ربنا ترى حسدا، حسدا، حسدا، حسدا، حسدا، حسدا شديدا قويا عظيما، قويا عظيما. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أصلي يا ربنا ترى حسدا، حسدا، حسدا، حسدا، حسدا، حسدا، حسدا، حسدا، حسدا، حسد شديد، شديد قوي عظيم، حسد شديد قوي عظيم عليهم وفيهم، عليهم وفيهم وبينهم. حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. أطلي ربنا ترى حسدا، أطلي ربنا ترى حسدا، وطالما كانوا يعملون. أطلي ربنا ترى حسدا، حسد شديد عليهم قوي، قوي عظيم. أطلي ربنا ترى حسدا، حسدا، حسد، حسد، حسد قوي عظيم شديد. أطلي ربنا ترى حسدا، حسدا، حسدا، حسدا، حسدا، حسدا، حسدا. أطلي ربنا ترى حسدا، حسدا، حسد، حسد شديد قوي عظيم. بطل ما كانوا يعملون، حسد من عند أنفسهم. أخرج ربنا السحر والحسد، الحسد، الحسد، والعيون، والعيون، والعيون، والعيون، والعيون. بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطلي ربنا السحر، أطلي ربنا السحر، أطلي ربنا الحسد، أطلي ربنا السحر والحسد، والحسد، والحسد، والعين. أخرجها كلها، أخرجها كلها، أخرجها كلها، أخرجها كلها، أخرجها كلها، أخرجها كلها، أخرجها كلها، أخرجها كلها، أخرجها كلها، أخرجها كلها، فكها كلها، فكها كلها، فكها كلها، فكها كلها. بسم الله، بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله. بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل ما كانوا يعملون.